التي أتيت بها ليس هذا محل إقامتهم ولا سكناهم. إن رأوا نصرا شاركونا بالغنائم، وإن رأوا هزيمة ذهبوا إلى بلادهم وبقينا نحن تحت سلطة محمد. وهذا كلام معقول، لكنه معقول من ناحية الدنيوية فقط، وأبوا أن يشاركون، لكن ما زالوا بهم، ما زالوا بهم حتى أغروهم ونقضوهم، فازداد ذلك بمشقة المسلمين. ولكن الله عز وجل قال في كتابه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وإذا دافع الله تعالى عن شخص فلا تسأل عن حاله، فإنه في حسن حصين لمدافعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول: يذكر الله المؤمنين هذه النعمة إذ جاءتكم جنود. والتنكير هنا للتعظيم والكثرة، يعني جنود كثيرة. لكن بماذا يقولون؟ فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا. الريح كانت سلط الله عز وجل هذه الريح، الريح الشرقية، يعني جعل الله تعالى ريحا شديدة عظيمة وبالغة حتى هدمت خيامهم وأكفأت قدورهم وصارت الحجارة ترميهم كأنما يرجمون بها رجما، يعني بدأت الريح تحمل الحجارة وتضرب بها قدورهم، تضرب بها خيلهم وإبلهم وأبدانهم أيضا، وقلقوا قلقا عظيما. والجنود الآخرون الملائكة تزلزل بهم وتلقي في قلوبهم الرعب، ولم تقاتل لأن ما حصل قتال، لكنها زلزلت بإذن الله عز وجل. وقصة حذيفة بن يمان رضي الله عنه في تلك الليلة العصيبة لما هبت الرياح، طلب النبي عليه الصلاة والسلام من أصحابه أن ينتدب أحد منهم، وتضمن أن يرجع سالما وأن يكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ضمن أمرين: سلامة وأن يكون رفيق صلى الله عليه وسلم في الجنة. لكن الصحابة معهم تعب عظيم، وجوع شديد، فأبرد شديد ما قام أحد. ثم ذهب عليه الصلاة والسلام يصلي، كما ظهر من الليل، ثم رجع وقال هذا الكلام مرة أخرى فلم يقل. ثم رجع يصلي، ثم رجع فقال هذا الكلام فلم يقل أحد. فنص على حذيفة رضي الله عنه: القم يا حذيفة. يقول: فلما ذكرني لم يكن لي بد من طاعة الله ورسوله. قام وأوصاه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى القوم وينظر خبرهم وأن لا يحدث شيء أبدا. يقول: لما انصرفت من عند الرسول صلى الله عليه وسلم صرت كأنما أنا في حمام، لا أحس بالحريق ولا ببرد حتى وصلت إلى القوم. جعلت أشاهد أبا سفيان لأنه رئيس قريش، أشاهده وهو يسألي عن النار من شدة البرد، ويأذن بالرحيل، يأمرهم بأن يرحلوا، ما لنا ليس لنا مقامهم. ووضع سهما في قوسه يريد أن يرميه لأنه قريب منه، لكنه رضي الله عنه تذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحرز شيئا، فامتنع. يقول: فقال أبو سفيان: ينظر كل واحد منكم جليسا، خاف من جواسيس وعيون. فأمسكت برجل إلى جنبي وقلت: من أنت؟ ابتدأ به قبل أن يسأل هو، فقال: أنا فلان. المهم أخذ الخبر، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأنما هو في حمام، لا هوى ولا بر. لكن لما وصل إلى الرسول واستقر أحس بالبر، فلما حس ببر

أي شخص، أي شخص صار من قوة الرعب، صار الإنسان لا ينظر إلا إلى هذا الذي أمامه يراقبه ويخشى منه. وهذا شيء مشاهد في طبيعة البشر، أن الإنسان إذا خاف من شيء يتجه بصره إلى أي شيء، إلى هذا الشيء، إلى ناحيته. وتجد البصر كما يقول العامة لا يغضي أبدا، منفتح يخشى من مباغته. فالأبصار زاغت وبلغت القلوب الحناجر، القلوب يعني من قلوب، بلغت الحناجر دم حنجرة وهي منتهى الحلقوم. وقول من شدة الخوف تعليم لقوله زاغت وبلغت. الحناجر دم حنجرة وهي منتهى الحلقوم، يعني من هنا. وهل هذا حقيقة بلاغة القلوب الحناجر؟ قال بعضهم إنه حقيقة، وأن الخائف إذا اشتد خوفه انتفخت رئته، فإذا انتفخت ضيقت على القلب خرج ارتفع. نعم. ولهذا يقال في الجبان وفي الخائف انتفخ سحره، يعني رئته. والأصل حمل الشيء على حقيقته، ويجوز أن يكون هذا تصويرا عن شدة الرعب، يعني حتى أنها من شدة الرعب زالت الحروب عن أماكنه، فلا تتنفس طبيعيا ولا تنبض طبيعيا لأنها زالت عن أماكنه. ثم قال وتظنون بالله الظنون المختلفة بالنصر واليأس. هذا اختلاف نصر ويأس. تظنون أي أنتم بالله الظنون بالألف للإطلاق. والظنون هذه جمع ظن، والمصدر لا يجمع إلا إذا كان أنواعا، أما إذا كان نوع واحد لا يمكن جمعه وإن كان، لكن إذا كان أنواعا صح جمعه. فهنا جمع الظن وهو مصدر لتنوعه، يعني الظنون تدور في أفهامهم أو في أفكارهم مختلفة طولا وعرضا. هل سيزول هؤلاء الأحزاب؟ هل سيقضون علينا؟ هل سننتصر؟ إذا يعني تعرفون مقام الخوف ماذا يحدث الإنسان من إيش؟ من الظنون والتفكيرات القريبة والبعيدة. منهم من ظن اليأس أو أيس، قال ما بعد هذا شيء. ومنهم من ظن النصر، كيف ظن النصر مع أن المقام حالف جدا، لأنه يؤمن بأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسر، ويقول نحن على حق. فإذا كنا على حق وصبرنا فإن النصر إيش؟ مضمون، فإن النصر مضمون، فلذلك يظن النصر. ومنهم أصحاب المادة أو الظواهر النفسية يظنون إيش؟ الهلاك، ويأسون من النصر لأنه ليس لديهم رصيد من الإيمان يعتمدون عليه. ولا شك أن الذين خرجوا لهذا أن فيهم منافقين كما يذكر في القصة. المهم أن الله قال تظنون بالله الظنون، وأطلق ذلك وأتى به بالجمع لأجل أن يذهب الإنسان في تصور هذا الظن إيش؟ كل مذهب. ظنون كثيرة مختلفة متضاربة. نعم. إلا بل، ولهذا جاءت الظنون بالجمع. قال هنالك ابتلي المؤمنون. هنالك هذه اسم إشارة إلى المكان ولا إلى الزمان؟ ها؟ إلى المكان.